إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. لازلنا في أول كتاب الشفعة من كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله تعالى، ولازلنا أيضا في المقدمة التي سقناها في أول هذا الكتاب، فذكرنا الشفعة لغة وأنها بمعنى الضم، واصطلاحا بمعنى تمليك البقعة جبرا على المشتري بما قام عليه. وذكرنا الأدلة على هذا الحق، فذكرنا ما رواه البخاري عن جابر، ووصلنا إلى ما رواه الإمام مسلم عن جابر أيضا قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط. الربعة يعني هي الدار، والحائط الأرض المزروعة التي فيها زرع أو نخل. قال: لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فلا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فلا بد من إعلامه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فأنت وصاحبك شريكان في دار أو في أرض، وتريد أنت أن تبيع، فلا يحل لك أن تبيع حتى تعلم شريكك، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما الحكم إذا لم يؤذنه، إذا ما أعلمه، أتيت بمشتر واشترى نصيبك ولم تعلم شريكك، فما الحكم؟ قال: فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به، فهو أي الشريك أحق بنصيب شريكه الذي باعه، فيأخذه بما قام عليه. إذا أنت كنت بعته ب500 فيأخذه الشريك ب500. الدليل الثالث ما رواه الترمذي عن سمرة، وهو صحيح في الإرواء 1539، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: جار الدار أحق بالدار، جار الدار أحق بالدار. وهذا الحديث فيه إثبات الشفعة للجار، والأحاديث الأولى فيها إثبات الشفعة للشريك، فالذين لهم الشفعة يعني نوعان: شريك وجار، والفرق بينهما أن الشريك هو معك في الدار أو في الأرض، وأما الجار فهو له ملكه المستقل. ففي حديث سمرة إثبات الشفعة للجار، جار الدار أحق بالدار. وعند الطبراني نفس الحديث أحق بالشفعة، جار الدار أحق بالشفعة. أحق بالشفعة يعني الباء هنا سببية، جار الدار أحق، كلام تم، بالشفعة الباء هنا سببية يعني هو أحق بسبب ليش؟ بسبب الشفعة. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم. شريكك في أرض في دار وما قسمك، فهذا إجماع. قال فيما بيع من أرض أو دار أو حائط، فهذا بالنسبة لي الشريك. ولما نقل الإجماع في الشريك فعلم أن الجار فيه إيش؟ فيه خلاف، وهو كذلك كما سيأتينا أن الجار لم يثبت له الشفعة إلا أهل العراق، وأما جمهور العلماء فلم يثبت الشفعة للجار، ولهم أدلة وستأتينا. وأيضا سيأتينا ما هو حد الجار الذي تثبت له الشفعة، يعني مثلا في باب الإحسان والهدية الجار ما حده؟ جاء عن الحسن البصري أنه 40 جارا من جميع الجهات، لكن هذا في الإحسان وفي العطية وفي الهبة في الهدية. وأما بالنسبة للشفعة فالذي له الحق بالشفعة هو الجار الإيش؟ الذي بينك وبينه شيء مشترك، ليس شيئا عاما، فبينك وبينه طريق مشترك لك وله فقط، فهذا له الشفعة. بينك وبينه مجرى ماء مشترك، وأما إذا كان بينك وبينه طريق عام أو نهر عام لكما ولغيركما فهذا ليست له شفعة. ولذلك تجدهم يعبرون عن مثل هذا الجار، يقولون الجار ليش؟ الملاصق، الجار الملاصق. ليس المراد الملاصق أنه يعني جدارك وجداره، وإنما الملاصق الذي بينك وبينه شيء مشترك، شيء مشترك بينكما. طيب ما الحكمة في هذا الحكم؟ الحكمة في هذا الحكم دفع الضرر عن الشريك. أنت تشارك إنسان، تذهب وتأتي له بإنسان آخر، هو جربك وعرفك، فتذهب وتأتي له بإنسان آخر ربما يكون مؤذيا له، فتدخل عليه بذلك الضرر، فكان أحق لأجل هذا المعنى دفع الضرر عن الشريك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. نعم، فهذه هي الحكمة. قال ابن رشد رحمه الله كتاب الشفعة والنظر في الشفعة أولا في قسمين، فقسم هذا الكتاب إلى قسمين. القسم الأول في تصحيح هذا الحكم وفي أركانه، فالقسم الأول في الأركان والشروط التي يصح بها هذا الحكم ويثبت بها هذا الحكم. ابن رشد رحمه الله يعبر بقوله الأركان. ابن قدامة في المغني مثلا يقول الشروط، ولا بأس، لأن هذه الشروط شروط إيش؟ صحة، وشروط الصحة مثل الأركان، وإن كان هناك يعني فرق، لكن الذي يهمنا هو ثبوت هذا الحكم. الصلاة مثلا لها أركان ولها شروط صحة، إذا لم يوجد الشرط لا توجد الصلاة، فلا توجد الصلاة إلا بأركانها وشروطها. فكذلك الشفعة لها أركان ولها شروط لا بد منها حتى تثبت. فهذا القسم الأول. القسم الثاني في أحكامها، يعني في أحكام الشفعة بعد إيش؟ بعد ثبوتها. وهكذا كما مر علينا في القراض وفي الشركات وفي غير ذلك، في البيوع أنه يذكر أركان وشروط البيع حتى يكون صحيحا، وبعد صحته ماذا يترتب على ذلك، ماذا يترتب على ذلك، وهو الأحكام. القسم الأول في تصحيح هذا الحكم وفي أركانه. قال: فأما وجوب الحكم بالشفعة فالمسلمون متفقون عليه. تعودنا من ابن رشد رحمه الله قبل ذلك أنه يذكر أولا الإيش؟ الحكم، وبعدين الأركان، وبعدين الأحكام. فهو هنا أدرج الحكم في الأركان. قال: فأما وجوب الحكم بالشفعة فالمسلمون متفقون عليه. متفقون عليه لما ورد في ذلك من الأحاديث الثابتة، وقد ذكرناها لك في المقدمة، حديث جابر عند البخاري، وحديثه عند مسلم، وحديث سمرة عند الترمذي، وغير ذلك من الأحاديث. قال: لما ورد في ذلك من الأحاديث الثابتة. قال: إلا ما يتأمل على من لا يرى بيع الشقص المشاع. فهو يقول المسلمون متفقون إلا ما يتأمل على من لا يرى بيع الشقص المشاع. ما المراد بهذا أيها الإخوة؟ يريد أن يقول أن هناك جماعة من العلماء يقولون ماذا؟ إذا أنا وأنت شريكان في مشاع، إيش يعني مشاع؟ مشاع يعني لا يقسم، مشاع يعني لا يقسم، يعني أنا لي مثلا ثلث هذه الأرض وهذا الثلث غير معين مشاعا، وأنت لك الثلثاء. فهم يعنون بهذه المسألة فيما لا يمكن قسمته، فيقولون هذا الذي لا يمكن قسمته هذا يعني ما تثبت فيه الإيش؟ الشفعة. ورد ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى المجلد 380. قال: وتنازعوا فيما لا يقبل قسمة الإجبار، وإنما يقسم بضرر أو رد عوض فيحتاج إلى التراضي، هل تثبت فيه الشفعة على قولين؟ فشيخ الإسلام حرر لنا هذه المسألة، المشاع الذي لا يقبل القسمة إلا بإيش؟ إلا بضرر، يعني لو قسمناه يكون هناك ضرر في القسمة، فهم يتنازعون في مثل هذا. قال على قولين، أحدهما أنها تثبت حتى في مثل هذه الصورة، وهو مذهب أبي حنيفة، واختاره بعض أصحاب الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد. قال وهذا القول هو الصواب كما سنبينه إن شاء الله. والقول الثاني أنها لا تثبت. ما حجة هذا القول الثاني أنها لا تثبت؟ قال وهذا القول له حجتان، أحدهما قولهم إن الشفعة إنما شرعت لرفع الضرر، لرفع ضرر مؤونة القسم، وما لا تجب قسمته ليس فيه هذا الضرر. والثاني أنها لو وجبت فيه الشفعة لتضرر الشريك، فهذا ما أخذ القول الثاني أنها لا تثبت. قال والقول الأول أصح. ثم ذكر الشيخ عموم الأحاديث، قال ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في هذه الأحاديث المثبتة للشفعة، لم يشترط أن يكون مما يقبل القسم، فلا يجوز تقييد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بغير دلالة من كلامه. قال وأيضا فمن المعلوم أنه إذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما يقبل القسمة، فما لا يقبل القسمة أولى بثبوت الشفعة فيه. لماذا؟ قال فإن الضرر فيما يقبل القسمة يمكن رفعه بالمقاسمة، إذا كان الشيء يقبل القسمة يمكن أن نرفعه بالإيش؟ بالمقاسمة. وأما إذا كان لا يقبل القسمة فيكون الضرر فيه إيش؟ أشد، فيكون ثبوت الشفعة فيه إيش؟ أولى. المهم أن هذا الذي استثناه ابن رشد رحمه الله هو هذا، إلا ما يتأمل على من لا يرى بيع الشخص المشاع. قال وأركانها أربعة، أركان الشفعة أربعة: الشافع والمشفوع عليه والمشفوع فيه وصفة الأخذ بالشفعة. الشافع هو الإيش؟ الشريك أو الجار الإيش؟ خلينا نسميه الباقي، لأنهما جاران أو شريكان، واحد ماشي وواحد إيش؟ قاعد. اللي قاعد هذا هو مين؟ هو الشافع. فنقول الشافع الشريك أو الجار الباقي. طيب والمشفوع عليه؟ المشفوع عليه من انتقل إليه الملك بشراء أو غيره. يعني أنا مثلا أنا وأنت شريكة، فأنا بعت لثالث، الثالث هذا هو المشفوع عليه، سواء كان هذا ببيع أو بغيره. يقول كيف بغيره؟ سيأتينا إن شاء الله. ممكن مثلا تكون المرأة مثلا مشاركة لإنسان، يعني مرأة مشاركة لإنسان، وهذه المرأة أرادت أن تختلع من إيش؟ من زوجها، فيتعين عليها أن تدفع شيئا، فتقول له دفعت لك إيش؟ نصيبي في هذه الدار أو نصيبي في هذه الأرض. هي ما باعت، وإنما دفعته في إيش؟ في خلع. فمن أجل هذا قلنا من انتقل إليه الملك بشراء أو بغيره. هذا المشفوع عليه. الشافع هذا رقم واحد، المشفوع عليه رقم ثلاثة بحسب ترتيب ابن رشد، إن ابن رشد سيذكره ثالثا. قال: والمشفوع فيه وهو ماذا؟ الشيء المأخوذ، أخذ أرضا أخذ دارا، فالمشفوع فيه هو الشيء المأخوذ. الرابع: وصفة الأخذ بالشفعة، يعني عندما الشافع يأخذ بالشفعة فهذا الأخذ له صفة، له صفة من جهة الكم ومن جهة الزمن كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. فإذا أركان الشفعة أربعة: شافع وهو الشريك أو الجار الباقي، ومشفوع عليه وهو من انتقل إليه ملك الشريك، والمشفوع فيه وهو الشيء المأخوذ، وصفة ليش؟ وصفة الأخذ بالشفعة. أما الركن الأول هو الشافع. قال: ذهب مالك والشافعي وأحمد أيضا وأهل المدينة والجمهور، هذا القول الأول، إلى أن لا شفعة إلا للشريك ما لم يقاسم. فالذي له الشفعة هو من؟ هو الشريك، يعني ليس للجار شفعة. قول الثاني: وقال أهل العراق الشفعة مرتبة، فأولى الناس بالشفعة الشريك الذي لم يقاسم، هذا أولى الناس بها، ثم بعده ثم الشريك المقاسم. لكن قالوا ماذا؟ إذا بقيت في الطرق أو في الصحن شريكة، الصحن يعني صحن الدار، وصحن الدار وسطها، فإذا هم يقولون ماذا؟ ها؟ الشريك المقاسم إذا بقيت في الطرق أو في الصحن شريكة، يعني كان بينهما حد مشترك. قالوا: ثم الجار الملاصق، الجار الملاصق، فخرج به الجار المفصول، ولا يكون فصلا إلا بإيش؟ إلا بطريق عام أو بنهر عام أو نحو ذلك. فهذا عند أهل العراق أن الشفعة مرتبة، الشريك الذي لم يقاسم، ثم الشريك المقاسم، ثم الجار الملاصق. وقال أهل المدينة: لا شفعة للجار ولا للشريك المقاسم، يعني حتى الشريك المقاسم ليس له شفعة عندهم. وعمدة أهل المدينة الحديث الأول مرسل مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينه فلا شفعة. تقول هذا المرسل صحيح كما في الصحيحة 1385. الدليل الثاني: قال: وحديث جابر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. ابن القيم رحمه الله يبين قوله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا وقعت الحدود، فيقسم الحدود إلى إيش؟ إلى نوعين: حدود مشتركة وحدود عامة. الحدود المشتركة لا تمنع من ثبوت الشفعة، وأما الحدود العامة فتمنع من ثبوت الشفعة، هذا معنى فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. قال: خرجه مسلم والترمذي وأبو داود، تقول والبخاري أيضا. وكان أحمد بن حنبل يقول حديث معمر عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أي عن جابر أصح ما روى في الشفعة أو ما روي في الشفعة، وذلك أن ابن شهاب الزهري اختلف عليه، فمعمر يروي عن الزهري إلى جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما مالك فيرويه مرسلا. فالإمام أحمد يصحح الحديث ليش؟ المرفوع الموصول. وكان ابن معين يقول مرسل مالك أحب إلي، فاختلف أحمد بن معين في الترجيح، وبين ابن معين حجته بقوله إذ كان مالك إنما رواه عن ابن شهاب موقوفا. وقد جعل قوم هذا الاختلاف على ابن شهاب في إسناده توهينا له، قالوا لما اختلف على ابن شهاب في هذا الحديث فإذن هذا الحديث يعني يكون ضعيفا، والصحيح أن الحديث صحيح وهو في الصحيحين. فإن الاختلاف الذي يمنع من الصحة هو الاختلاف الذي لا تترجح أوجهه بعضها على بعض، وهذا الذي يسمى الحديث ليش؟ المضطرب. فالحديث المضطرب الذي روي على أوجه لم يترجح بعضها على بعض، فهذا هو الحديث الذي يضعف بالاختلاف والاضطراب. وأما إذا رجحت بعض الطرق على بعضها فيكون الحديث صحيحا بالطرق التي رجحت. قال وقد روي عن مالك في غير الموطأ عن ابن شهاب عن أبي هريرة، تقول بل عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة، روي هذا الحديث عن مالك في غير الموطأ رواه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة عن أبي هريرة. فذكر ابن رشد الاختلاف في هذا الحديث. قال ووجه استدلالهم من هذا الأثر ما ذكر فيه من أنه إذا وقعت الحدود فلا يكون هناك شفعة إلا للشريك، وأما إذا وقعت الحدود فلا شفعة، وذلك أنه إذا كانت الشفعة غير واجبة للشريك المقاسم فهي أحرى ألا تكون واجبة للجار. فإذا عندنا شريك غير مقاسم تثبت له الشفعة بالإجماع، وشريك مقاسم وإيش؟ وجار. فأهل المدينة ماذا يقولون؟ يقولون هذا الحديث يدل على أن الشريك المقاسم لا شفعة له، فمن باب أولى أن الجار لا شفعة له. قال وأيضا فإن الشريك المقاسم هو جار إذا قاسم، صحيح، لأنه إذا قاسم صار إيش؟ جارا. فهذا عمدة أهل المدينة والجمهور. قال وعمدة أهل العراق، وسنعد لهم أربع أدلة. حديث أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجار أحق بسقبه، قال وهو حديث متفق عليه، تقول بل هو عند البخاري فقط. حديث أبي رافع الجار أحق بسقبه، ويقرأ أيضا بسقبه، يقرأ بالسين وبالصاء، فالسقب والصقب معناه ليش؟ معناه القرب. والباء للسببية، يعني الجار أحق بماذا؟ أحق بنصيبه أو أحق بالنصيب، فهذا محذوف. ثم الباء ليش؟ للسببية، يعني الجار أحق بالدار لماذا؟ بسقبه، يعني بسبب سقبه، والسقب هو القرب. وهذا الحديث أيها الإخوة أخرجه الإمام البخاري، وفيه قصة يتبين بها كيف أن الصحابة كانوا يعني كما يقال في قمة كل شيء، في العقيدة وفي العبادات وفي المعاملات. ففي كتاب الشفع عند البخاري الباب الثاني قال: باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. من الذي يعرض؟ الشريك الذي يريد أن يبيع نصيبه، يعرض على شريكه الباقي. باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. وقال الحكم: إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له، طالما أن الباقي أذن لشريكه أن يبيع فإذا لا شفعة له. وقال الشعبي: من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له. نعم، هذا حصل معي، اشتريت قطعة أرض وبعد سنتين ونصف والجار شاهد ويرانا ونحن نذهب ونجي، بل ذهب إليه ناس وقالوا له نحن اشترينا، بعد سنتين ونصف قام يريد يطالب بالإيش؟ بالشفعة. يقول الشعبي: من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له. ثم ذكر البخاري بإسناده قصة هذا الحديث: الجار أحق بإيش؟ بسقبه. عن عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي. سعد موجود وعمر بن الشريد عنده، جاء المسور ووضع يده على منكب عمر بن الشريد، صاروا الحين كم؟ ثلاثة. إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. كان أبو رافع له بيتين في دار إيش؟ في دار سعد بن أبي وقاص، يعني عنده مثلا سور، وأبو رافع له منزلان مثلا في طرف الأرض. فقال له أبو رافع، قال أبو رافع لسعد: ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما. فقال المسور: والله لتبتاعنهما. ليش؟ لأن هذا في إيش؟ في داره، وهو ما يقبل أن أحد غريب يأتي ويدخل الدار، فهو حلف عليه لأن هذا يجبه الواقع، يعني أنت هتشتريه وما تشتريه. فقال سعد: والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. 4000 درهم، وكمان ما بعطيك نقدا، أعطيك بالتقسيط. فمن الذي حدد السعر؟ سعد اللي هو الشريك، مع أن المعروف أن السعر يحدد وبعدين يعرض على من؟ على الشريك، وقال له تريد بالسعر ولا ما تريد. فسعد قال: ما بعطيك إلا 4000. قال أبو رافع: لقد أعطيت بها 500 دينار. 500 دينار يعني 5000 درهم. فالناس عرضوا على أبو رافع: نأخذها منك بإيش؟ 5000. ومع ذلك ماذا؟ قال: ولولا أني، يقول أبو رافع، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها 4000 وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاها إياه. انظر إلى يعني قمة التعامل ورقي التعامل بين الصحابة. من أجل الحديث أبو رافع سمع النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق حتى إيش؟ حتى ولو يريد أن يأخذها بسعر أقل من إيش؟ من السوق، فيقدم إيش؟ يقدم الجار، لأن هذا من الإحسان. فطبعا الذي فعله أبو رافع فعله فضلا، وإلا فالعدل أنها تقوم بقيمة السوق وتعرض على الجار، إن أخذها بسعر السوق وإلا فصاحبها يبيعها. لكن الصحابة كانوا يتعاملون بمثل هذا التعامل. الشاهد ماذا؟ أن هذا الحديث الجار وحق بسقبه في هذه القصة. فإذا هذا أول دليل للأحناف، أول دليل للأحناف. ومما لا شك فيه أنه جاء فيه أن أبا رافع له إيش؟ له بيتان. إذن هذا مقاسم ولا غير مقاسم؟ مقاسم، يعني البيتين معروفة. الدليل الثاني، وخرج الترمذي وأبو داود عنه، يعني عن أبي رافع، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال جار الدار أحق بدار الجار. حمك الله، انظر إلى هذا التقابل، جار الدار أحق بإيش؟ بدار الجار. نعم، هذا حديث صحيح في الإرواء 1539. طيب، ونذكر لهم دليلا ثالثا، وهو ما في الإرواء برقم 1540، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بشفعته. يعني الجار أحق، هذا كلام تام مبتدأ وخبر. طيب لماذا؟ بشفعته، يعني بسبب شفعته، ينتظر به وإن كان غائبا، حتى ولو كان غائبا فإيش؟ ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا، إذا كان طريقهما واحدا. فهذا الذي يعني أشار إليه ابن القيم رحمه الله. فهذه 3 أدلة. الرابع من جهة الإيش؟ النظر. قال ومن طريق المعنى لهم أيضا أنه لما كانت الشفعة إنما المقصود منها دفع الضرر الداخل من الشركة. صحيح، هذا هو المقصود بهذا الحكم، دفع الضرر. وإذا كان الضرر موجود على الجار الباقي إذا فارقه الجار فنفس الحكم. قال وكان هذا المعنى موجودا في الجار وجب أن يلحق به، ولأهل المدينة أن يقولوا، يعني ردا على هذا الإيش؟ النظر. وجود الضرر في الشركة أعظم منه في الجوار، نقول مما لا شك، لكن هذا ما يمنع ثبوت أصل الحكم. نقول هذا ما يمنع، هذا ما يمنع أو لا يمنع ثبوت أصل الحكم. صحيح الضرر في حال الشركة أعظم من الضرر في حال الجوار، لكن في الحالتين هناك ضرر، والحكم يدور مع علته. فإذا وجد الضرر ثبت الإيش؟ ثبتت الشفعة لإزالة الضرر. قال وبالجملة فعمدة المالكية، المالكية والجمهور يعني، أن الأصول تقتضي ألا يخرج ملك أحد من يده إلا برضاه. وإن هذا لما الشريك باع لإنسان فثبت الملك لمن؟ للمشتري، ف فهذا ما ينزع منه، هذا هو الأصل. لا يخرج ملك أحد من يده إلا برضاه، وأن من اشترى شيئا فلا يخرج من يده إلا برضاه حتى يدل الدليل على التخصيص. وقد تعارضت الآثار في هذا الباب، فوجب أن يرجح ما شهدت له الأصول. فإذن هذه طريقة في الفقه معروفة، أن المسألة إذا كان فيها يعني أدلة متعارضة قالوا فنرجع إلى ليش؟ إلى الأصول. ولكلا القولين سلف متقدم، سواء لأهل المدينة أو لأهل ليش؟ العراق. ثم فصلهم، قال لأهل العراق من التابعين، يقول أهل العراق سلفهم من ليش؟ نقول بل ومن الصحابة. فروى ابن أبي شيبة عن علي بن مسعود قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجوار، فهذا علي بن مسعود يرويان. وكتب عمر إلى شريح أن يقضي بالجوار، وعمر بن حريث كان يقضي بالجوار. فإذا سلف أهل العراق أيضا من الصحابة، ليس فقط من التابعين كما قال ابن رشد. راجع باب 402 في مصنف ابن أبي شيبة، من كان يقضي بالشفعة للجار. قال ولأهل المدينة من الصحابة، يعني سلف أهل المدينة من ليش؟ من الصحابة. هذا أيضا روي عن عمر ابن أبي شيبة باب 405، وروي عن عثمان كما في المغني السابع 436. فالمهم أن المسألة خلافية بين الصحابة، هل تثبت الشفعة للجار أو أنه يقتصر بها على الشريك. بعد هذا العرض يتبين أيها الإخوة أن الشفعة ثابتة للجار ولليش؟ وللشريك، لوجود نفس المعنى الذي من أجله شرعت ليش؟ الشفعة. وأيضا للأدلة المصرحة، وخاصة قصة من؟ قصة سعد مع أبي رافع. فهذا الركن الأول وهو الشافع. الركن الثاني قال المشفوع فيه، المشفوع فيه يعني دار ولا أرض ولا كذا. قال اتفق المسلمون على أن الشفعة واجبة في الدور والعقار والأراضين كلها. الدور والعقار الأشياء التي لا تنقل، فهذا محل اتفاق، الشفعة في الدار، الشفعة في الأرض. واختلفوا فيما سوى ذلك. فتحصيل مذهب مالك هذا هو المذهب الأول، سيذكر في ذلك ثلاثة مذاهب فيما عدا الدور والعقار. قال فتحصيل مذهب مالك أنها في ثلاثة أنواع، يعني الشفعة تكون في ثلاثة أنواع، أحدها مقصود وهو العقار من الدور والحوانيت والبساتين، والثاني ما يتعلق بالعقار، ما يتعلق بالعقار مما هو ثابت لا ينقل ولا يحول، وذلك كالبئر. البئر هذا متعلق بالعقار، ليس لوحده، وإنما هو متعلق بالدار أو متعلق بليش؟ بالأرض. وذلك كالبئر ومحال النخل، يعني الغراس، يعني النخل نفسه، هذا تابع لليش؟ تابع للعقار. قال ما دام الأصل فيها على صفة تجب فيها الشفعة عنه، يعني طالما أن الأرض يجب فيها الشفعة فإذا الغراس أيضا يكون فيه ليش؟ الشفعة. قال وهو أن يكون الأصل الذي هو الأرض مشاعا بينه وبين شريكه غير مقسوم. القسم الثالث ما تعلق بهذه، يعني ما تعلق بالعقار والذي يتعلق بالعقار. قال كالثمار. فإذا عندنا مثلا أرض بها نخل فيها إيش؟ ثمر. الأرض فيها الشفعة بالاتفاق. طيب بعدين ما يتعلق بالعقار؟ النخل المغروس. بعدين ما يتعلق بما يتعلق بالعقار وهو ليش؟ وهو الثمار. فمثلا أنا وحمد اشترينا ثمار نخل بعد بدو ايش؟ بعد بدو صلاحها، فصرنا شركاء في ماذا؟ ها؟ في الثمار، لا في الأرض ولا في النخل، نحن اشترينا فقط ليش؟ الثمار، فصرنا شريكين في الثمار. بعدين بدأ لي أن أبيع نصيبي، فهل تثبت الشفعة لحمد شريكي؟ مما لا شك في أنها إيش؟ تثبت. أذن يا شيخ. قال والثالث ما تعلق بهذه كالثمار وفيها عنه خلاف، يعني عن مالك. وكذلك كراء الأرض. كراء الأرض، فمثلا أنت لك أرض وتريد أن تكريها لإنسان، فيقول جار الأرض أنا إيش؟ أنا أولى، أنا أستأجرها. فهذا أيضا مما اختلفوا فيه، كراء الأرض للزرع. وكتابة المكاتب، إيش يعني كتابة المكاتب؟ مثلا عبد مشترك بين اثنين، فأحد المشتركين باع إيش؟ باع نصيبه في العبد، باع نصيبه في العبد، فما الحكم؟ الحكم في هذه الحالة أنه يقوم، يقوم العبد، والذي أعتق، احنا قلنا باع ولا أعتقه؟ لا نقول أعتقه. نعم، فإذن اثنين مشتركين في عبد وأحدهما إيش؟ أعتق نصيبه. ففي مثل هذه الحالة يقوم العبد وينظر لي ما هو نصيب هذا الشريك، ويلزم به من؟ المعتق. يلزم به المعتق إن كان موسرا، من أجل أن يحرر إيش؟ العبد. طيب إذا لم يكن، إذا لم يكن موسرا، فيكلف العبد بالاستسعاء، يستسعى العبد، يقال له اذهب واشتغل وجمع هذه القيمة لمن؟ للثاني. ويصير في هذه الحالة إيش؟ مكاتبا. يصير في هذه الحالة مكاتبا. طيب صارت المعاملة الآن بين العبد وبين من؟ وبين الشريك الآخر. فهل يجوز للشريك الآخر هذا أن يبيع نصيبه في هذا العبد؟ لا، ما يجوز، ما يجوز، ما يجوز له أن يبيعه، فيصبح العبد أحق بنفسه، يصبح العبد أحق بنفسه، ولذلك يستسعى. فهذا معنى كتابة الإيش؟ المكاتب. قال واختلف عنه في الشفعة في الحمام والرحى، لأن الحمام إيش؟ مكان، يعني مكان ضيق، وكذلك ليش الرحى؟ قالوا لأن هذه لا يمكن قسمتها، لا يمكن قسمتها، فلا تثبت فيها الشفعة. وقد عرفنا من كلام شيخ الإسلام أن هذا ليس بإيش؟ ليس بشرط. قال وأما ما عدا هذا من العروض والحيوان فلا شفعة فيها عنده، وكذلك لا شفعة عنده في الطريق ولا في عرصة الدار. تقول لما روى عبد الرزاق مرفوعا وإن كان ضعيفا، لا شفعة في فناء ولا في طريق ولا في منقبة. المنقبة وهذا ذكره في المغني، المنقبة الطريق الضيق، المنقبة الطريق الضيق. فأيضا يستدلون بهذا، قالوا لا شفعة في طريق ولا في عرصة الدار. قال واختلف عنه في أكرية الدور، تريد أن تؤجر دارا فالجار أيضا أحق بها. وفي المساقاة، المساقاة مثل المزارعة، تريد أن تدفع أرضك لإنسان يساقيها كما مر عندنا في المساقاة، يأتي الجار ويقول أنا أولى. قال وفي الدين، كيف يعني في الدين؟ نقول مثلا عليك بقرة لإنسان دينا، عليك بقرة لإنسان دينا، فأراد صاحب الدين أن يبيع له، أن يبيع البقرة، من أولى بشرائها؟ هذا المدين الذي عليه ليش؟ الذي عليه الدين. نعم، هل يكون الذي عليه الدين أحق به؟ وكذلك الذي عليه الكتابة كما مثلنا في المكاتب. قال وبه قال عمر بن عبد العزيز، هذا رواه عبد الرزاق، باب هل في الحيوان أو في البير أو في النخل أو الدين شفعة؟ فهذا قال به عمر بن عبد العزيز أن صاحب الدين أحق بالإيش؟ أحق بالشفعة، أو الذي عليه الدين أحق بالشفعة. قال وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالشفعة في الدين. تقول هذا رواه عبد الرزاق بسنده عن عمر بن عبد العزيز عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون ماذا؟ مرسلا، يكون مرسلا. والصحيح أن هذا من قول عمر بن عبد العزيز. قال وبه قال أشهب من أصحاب مالك، هذا كله القول الأول وهو أن الدين فيه الشفعة. قول الثاني وقال ابن القاسم لا شفعة في الدين، ولم يختلف في إيجابها في الكتابة لحرمة العتق، هذا الذي ذكرناه، فتجب الشفعة في المكاتب من أجل أن إيش؟ من أجل أن يتم عتقه. هذا كله تحصيل مذهب مالك، هذا القول الأول في المشفوع فيه. القول الثاني في المشفوع فيه قال وفقهاء الأمصار على ألا شفعة إلا في العقار فقط، فجمهور العلماء على أن الشفعة لا تكون إلا فقط في ليش؟ في العقار. القول الثالث وحكي عن قوم أن الشفعة في كل شيء، أن الشفعة في كل شيء ما عدا المكيل والموزون، ولم يجز أبو حنيفة الشفعة في البئر والفحل وأجازها في العرصة والطريق، ووافق الشافعي مالكا في العرصة وفي الطريق وفي البئر، وخالفاه جميعا في الثمار. يعني أبو حنيفة والشافعي خالفا مالكا في ليش؟ في الثمار. وعمدة الجمهور في قصر الشفعة على العقار ما ورد في الحديث الثابت من قوله عليه الصلاة والسلام الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فكأنه قال الشفعة فيما تمكن فيه القسمة ما دام لم يقسم. وهذا استدلال بدليل الخطاب، وقد أجمع عليه في هذا الموضع فقهاء الأمصار مع اختلافهم في صحة الاستدلال به. يعني هم يستدلون، هم يختلفون في الاستدلال بإيش؟ بدليل الخطاب، لكنهم يعني اتفقوا على الاستدلال به في هذا ليش؟ في هذا الموضع. الشفعة فيما لم يقسم، فإذا الشفعة إنما تكون في العقار لأنه الذي يقبل ليش؟ القسم. قال وأما عمدة من أجازها في كل شيء فما خرجه الترمذي عن ابن عباس، تقول هذا منكر في الضعيفة 1009 و1010. الشريك شفيع والشفعة في كل شيء، هذا منكر. قالوا ولأن معنى الضرر ضرر الشركة والجوار موجود في كل شيء وإن كان في العقار أظهر، ولما لحظ هذا مالك أجرى ما يتبع العقار مجرى العقار. واستدل أبو حنيفة على منع الشفعة في البئر بما روي لا شفعة في بئر، تقول هذا مروي عن عثمان رضي الله عنه كما في التحجيل صفحة 237 لا شفعة في بئر. ومالك حمل هذا الأثر على آبار الصحاري التي تعمل في الأرض الموات لا التي تكون في أرض متملكة. طيب بنقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.